بدون جورب. هل من هذه الهادية؟ نعم نعم، كل شيء تعرفونه أنتم معشر العرب اسمه نعل يمسى عليه. جزاك الله خير. وإياه ما رأيك في هذا الأثر؟ أنا أعرف أن في قوم سمعوا عندنا في بيته ثم طعموا عنده، ثم قال أحدهم إن أخوانك يريدون أن تدعو لهم. خلاص انتهى السؤال. يعني انا التوكل على كل الانسان لاخيه لا تنسى من دعائك. ما سالتني الله يهديك واجبتك. اجبت الاثر هذا، هل يعني جائز يا اخي؟ الله يهديك، الاثر ما يخرج عما قلت لك. قلت لك يجوز، لكن ذلك ينافي كمال التوكل. وإياك موضوع إيش؟ موضوع احتكار السلعة في الحدود. أيوة، احتكار في الحبوب. كمل يا أخي، كمل كلامك. يعني مثلا اما بيطلع الموسم الحبوب زي الشوبيا والفاصوليا والفول والحاجات دي، في بدايه زراعه من الارض ممكن ناخد كميه جامده ونسخرها قبل ما تستوي يعني، وبنسخها وبعد كده بنبيعها. فهل في احتكار؟ لا. ما فيش فيها احتكار؟ لا ما فيها احتكار. عليكم السلام. معنى الاحتكار أن تنزل إلى السوق وتجمع البضاعة من السوق بأي ثمن حتى تفرغ السوق وتحصر البضاعة عندك دون الناس جميعا، هذا هو الاحتكار. وليس الاحتكار هو الادخار. هي دي فيها ادخار برضه. الله يهديك، أنت أفهم بس. بقول لك افهم بس، ليس كل ادخار احتكار، وانما كل احتكار هو ادخار. يعني موضوع الفول والفاصوليا والحبوب هي سلعة بدون تحديد. بدون تحديد ايش فائدة التحديد؟ افهم معنى الاحتكار تستريح. ان تنزل الى السوق وتجمع البضاعة أي بضاعة كان وتحتكره عندك، بحيث أن الناس إذا نزلوا إلى السوق لا يجدون البضاعة إلا عندك، هذا هو الاحتكار. جزاك الله خير. وإياك. وفي سؤال ثاني بالنسبة للحج، بيقول لك إن واحد رايح الحج وفي نفس الوقت هو رايح علشان يهاجر في بلد الحج. نعم العمل. نعمل عمل أي تجارة يعني. الله يهديك يا أخي، أنت كلامك كثير. لما أقول لك نعمل عمل ما تفهم إيش المعنى؟ فنعمل عمل، أنا بحسب أنت تسأل ليه العمل. الله أكبر، نعمل عمل مرتين يعني يكون جمع بين التجارة الأخروية والتجارة الدنيوية. أيوة. جمع بين المصلحتين. أيوة. وربنا أشار إلى هذه القضية في قوله ويشهد منافع لهم. طيب بالنسبة لأن الإنسان عايز يهجر بلده اللي فيها الظهور من المعاصي ويستوطن المدينة المنورة، هل تحتسب له هجرة سبيل الله؟ هو منيته إنه يعني. يا أخي لا تكرر، هو ونيته. هو ونيته. أيوة. طيب معك أخ عايز يسأل. يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت يا شيخ. تفضل. أجزاء الأستاذة في كلام الله ورب الله.